عاليادي اليادي اليادي يمين عبيدية ولا تكسر بخاطري لا تندم عليا على العود على العود والناي وبقول لطير الفلا وين راحوا الفلا اشتكيت بلوتي ما بيسمعني حدا ما بيسمعني حدا يا مصبرني يا مصبرني على بلوايا